الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس إبليس. نواصل الحديث حول قصة الفقير المتصوف المكنى أبي سليمان. عن الرقي قال: كان لنا بيت ضيافة، فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي سليمان، فقال الضيافة: فقلت لابني: امضي به إلى البيت. فأقام عندنا 9 أيام، فأكل في كل 3 أيام أكلة، فسمته المقام. فقال الضيافة: 3 أيام. فقلت له: لا تقطع عنا أخبارك. فغاب عنا 12 سنة، ثم قدم فقلت: من أين؟ فقال: رأيت شيخا يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى، فأقمت عنده أخدمه سنة، فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه، فلما دنوت منه ابتدأني قبل أن أسأله، فقال: وما سؤالك عما لا يعنيك؟ فصبرت حتى تم لي 3 سنين. فقال في 3: لا بد لك. فقلت له: إن رأيت. فقال: بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور، فقلت: اخسأ يا ملعون، فإن ربي عز وجل غني عن أن يبرز للخلق 3 مرات. قال: ثم سمعت نداء من المحراب: يا أبا شعيب. فقلت: لبيك. فقال: تحب أن أقبضك في وقتك، أو نجازيك على ما مضى لك، أو أن نبتليك ببلاء نرفعك به في عليين؟ فاخترت البلاء، فسقطت عيناي ويداي ورجلي. قال: فمكثت أخدمه تمام 12 سنة. فقال يوما من الأيام: أدن مني. فدنوت منه، فسمعت أعضاءه يخاطب بعضها بعضا حتى برزت أعضاؤه كلها بين يديه وهو يسبح ويقدس، ثم مات. قال المصنف: وهذه الحكاية توهم أن الله رأى، أن الرجل رأى الله عز وجل، فلما أنكر عوقب. وقد ذكرنا أن قوما يقولون إن الله عز وجل يرى في الدنيا، وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات حاشية الكعبي المتكلم نسبة إلى بني كعب أحد مشايخ المعتزلة وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم، قال ابن خلكان: كان من كبار المتكلمين وله اختيارات في علم الكلام، من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله تقع بلا اختيار منه ولا مشيئة، وهو في ذلك مخالف للنص القرآني في غير ما موضع. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. وغيرها مما هو معلوم بالضرورة وصريح العقل والنقل. كانت وفاته 17300 للهجرة، البداية والنهاية، الجزء 11، الصفحة 64%، وانتهت الحاشية. وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات قال: قد حكى قوم من المشبهة أنهم يجيزون رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا، وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم في السكك، وإن قوما يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته، ويدعون أنهم يزورونه ويزورهم، وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الوساوس وأصحاب الخطرات. قال المصنف: وهذا فوق القبيح، نعوذ بالله من الخذلان. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة. قال المصنف: قد ذكرنا تلبيسه على العباد في الطهارة، إلا أنه قد زاد في حق الصوفية على الحد، فقوى وساوسهم في استعمال الماء الكثير، حتى بلغني أن ابن عقيل دخل رباطا فتوضأ فضحكوا لقلة استعماله الماء، وما علموا أن من أسبغ الوضوء برطل من الماء كفاه. وبلغنا عن أبي حامد الشيرازي أنه قال لفقير: من أين تتوضأ؟ فقال: من النهر، بي وسوسة في الطهارة. قال: كان عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان، والآن يسخر بهم الشيطان. ومنهم من يمشي بالمداس على البواري حاشية: المداس ضرب من الأحذية، والجمع أمدسة، والبواري مفردها البارياء، والباري هو الحصير، فارسي معرب، انتهت الحاشية. وهذا لا بأس به، إلا أنه ربما نظر المبتدي إلى من يقتدي به فيظن ذلك شريعة، وما كان خيار السلف على هذا. والعجب ممن يبالغ في الاحتراز إلى هذا الحد متصفا بتنظيف ظاهره وباطنه محشو بالوسخ والكدر، والله الموفق. ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة. قال المصنف: وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة، وهو بذلك يلبس على الصوفية ويزيد. وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن من سنتهم التي ينفردون بها وينتسبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. واحتج عليه بحديث ثمامة ابن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين أسلم أن يغتسل. حاشية: صحيح، البخاري في الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم، الجزء الأول، الصفحة 62 و600. باب دخول المشرك المسجد، في الجزء الأول، في الصفحة 67 بعد 600. انتهت. قال المصنف: وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله. فإن ثمامة كان كافرا فأسلم، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة من الفقهاء منهم أحمد بن حنبل. وأما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن أسلم، وليس في حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه. وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنة؟ ثم من أقبح الأشياء قوله إن الصوفية ينفردون بسنن، لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء، والفقهاء أعرف بها، فما وجه انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بآرائهم فإن من فردوا بها لأنهم اخترعوها. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن. قال المصنف: أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد، وهؤلاء إن صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه. أحدها أنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد. والثاني أنهم جعلوا للمساجد نظيرا يقلل جمعها. والثالث أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد. والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة. والخامس أنهم تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. والسادس أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد فيجب ذلك زيارتهم والتبرك بهم. وإن كان قصدهم غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للكوبة ومناخا للبطالة وأعلاما لإظهار الزهد. حاشية: الكوبة آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج وهي مولدة. انتهت الحاشية. وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش، متشغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص، يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس. وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال الخبيثة. وقد لبس عليهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم، فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع. فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء المبرد، فأين جوع بشر وأين ورع سري؟ حاشية: المقصود بشر ابن الحارث المعروف بالحافي، والسري السقطي، وقد سبقت ترجمتهما. انتهت الحاشية. وأين جد الجنيد؟ وهؤلاء أكثر زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا، فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول: حدثني قلبي عن ربي، ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوه، وأن قوما قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم: ليس هذا موضعه. والله الموفق. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها. كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد، فيريهم عيب المال ويخوفهم من شره، فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر، وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم. أما الآن فقد كفي إبليس هذه المؤونة، فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعا. عن أبي نصر الطوسي قال: سمعت جماعة من مشايخ الري يقولون: ورث أبو عبد الله المقري من أبيه 50,000 دينار سوى الضياع والعقار، فخرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقراء. وقد روي مثل هذا عن جماعة كثيرة، وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه، أو إن كانت له صناعة يستغني بها عن الناس، أو كان المال عن شبهة فتصدق به. فأما إذا أخرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما في أيدي الناس وأفقر عياله، فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات، فهذا هو الفعل المذموم المنهي عنه. ولست أتعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم، وإنما العجب من أقوام لهم عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للعقل والشرع. وقد ذكر الحارث المحاسبي في هذا كلاما طويلا، وشده أبو حامد الغزالي ونصره، والحارث عندي أعذر من أبي حامد، لأن أبا حامد كان أفقه، غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. فمن كلام الحارث المحاسبي في هذا أنه قال: أيها المفتون، متى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه؟ فقد أزريت بمحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين، وزعمت أن محمد صلى الله عليه وسلم لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جمع المال، وقد علم أن جمعه خير لهم، وزعمت أن الله لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال، وقد علم أن جمعه خير لهم، وما ينفعك الاحتجاج بمال الصحابة. ود ابن عوف في القيامة أن لو لم يؤت من الدنيا إلا قوتا. قال: ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك. قال كعب: سبحان الله، وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسب طيبا وأنفق طيبا، كسب طيبا وأنفق طيبا. فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعب، فمر بلحى بعير فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعب، فقيل لكعب: إن أبا ذر يطلبك. فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر، فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان. فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبي ذر، فقال له أبو ذر: هيه يا ابن اليهودية، تزعم أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف؟ لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا وهكذا. ثم قال: يا أبا ذر، وأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هذا، وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف، كذبت وكذب من قال بقولك. فلم يرد عليه حرفا حتى خرج. حاشية: اللحى العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحي، واللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره، والجمع ألحن ولحي ولحاء. الحديث صحيح. البخاري في الاستقراض باب أداء الديون، الجزء الخامس الصفحة 67، مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة، الصفحة 32 و33. هذا من إحياء علوم الدين الغزالي، حيث قال العراقي بهامشه معلقة: حديث أبي ذر متفق عليه دون الزيادة التي في أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن ابن عوف: كسب طيبا وترك طيبا، وإنكار أبي ذر عليه. فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث المحاسبي، وقد رواها أحمد في الجزء الأول صفحة 63، وأبو يعلى أغفر من هذا وفيه ابن لهيعة في الجزء الثالث صفحة 60 بعد 200، وابن لهيعة صدوق من السابعة. اختلط بعد احتراق كتبه، كان البخاري لا يراه شيئا، وقال يحيى بن معين ليس بقوي في الحديث، وقال ضعيف، وقال لا يحتج بحديثه. التقريب الجزء الأول صفحة 44 و400. الضعفاء الكبير للعقيلي في الصفحة 67 بعد 800، انتهت الحاشية. قال الحارث: فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب مال كسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف، فيمنع من السعي إلى الجنة مع فقراء المهاجرين، وصار يحبو في آثارهم حبوا. حاشية: حبى الصبي حبوا زحف، وحبى البعير ونحوه برك وزحف من الإعياء، أو كان معقولا فزحف، انتهت الحاشية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكن عندهم شيء فرحوا، وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر. عزيزي المستمع، لازلت أوالي قراءة كلام الحارث المحاسبي: وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر، وذلك من سوء الظن بالله وقلة اليقين بضمانه، وكفى به إثما. وعسك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها ولذاتها. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسف على دنيا فاتته قرب من النار مسيرة سنة. حاشية: ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 70 و100. ضعيف الجامع للألباني برقم 21 و400 بعد 5000، انتهت. وأنت تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز وجل، ويحك. هل تجد في دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة؟ وأين الحلال فتجمعه؟ ويحك، إني لك ناصح، أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر. فقد سئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البر، فقال: تركه أبر منه. وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالا فأصابها، فوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه، والآخر جانبها ولم يطلبها ولم يبذلها، فأيهما أفضل؟ فقال: بعيد الله ما بينهما، الذي جانبها أفضل، كما بين مشارق الأرض ومغاربها. حاشية: انظر إحياء علوم الدين الغزالي، باب بيان ذم الغنى ومدح الفقر من كتاب ذم البخل وذم حب المال، حيث نقل كلام الحارث المحاسبي في ذم المال وجمعه في الجزء الثالث صفحة 58 بعد 200 إلى 64 بعد 200، انتهت. قال المصنف: فهذا كله كلام الحارث المحاسبي، ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة. حاشية: حديث ثعلبة ابن حاطب يذكر كسبب في نزول قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. التوبة من 75 إلى 77. ومفاده أن ثعلبة طلب من النبي أن يدعو الله أن يكثر له ماله، فلما كثر ماله ترك صلاة الجمعة ولم يؤدي الزكاة، وقال إنها أخت الجزية، فنزلت الآية، لذا لم يقبل النبي زكاته بعد ندمه، وكذلك لم يقبلها أبو بكر وعمر. والحديث مع شهرته وتداوله على الألسنة فإن إسناده ضعيف جدا. فيه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، وقال العراقي بهامش الإحياء الطبراني بسند ضعيف. لمزيد من التفصيل انظر إحياء علوم الدين في الجزء الثالث في الصفحة 65 بعد 200 و66 بعد 200. مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 34 و35. لباب المنقول في أسباب النزول للسيوطي في الصفحة 97. أسباب النزول للواحدي في الصفحة 89 إلى 91. الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل ابن هادي الوادعي في الصفحة 19 وانتهت الحاشية. قال المصنف: فهذا كله كلام الحارث المحاسبي، ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة فإنه أعطي المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات، إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز وجل. فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته، فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل. قال المصنف: وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال. فصل في رد هذا الكلام: أما شرف المال فإن الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه، إذ جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف، فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، النساء 5. ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد، فقال: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، النساء 6. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. حاشية: صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، الجزء 345. وفي مواضع أخرى، ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 14، وانتهت. وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. حاشية: صحيح البخاري في الجنائز باب رثاء النبي سعد بن خولة، الجزء 3، 96. ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث من 15-10، وانتهت الحاشية. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. حاشية: صحيح ابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 94. أحمد في المسند الجزء 2، 53، 66. صحيح الجامع للألباني برقم 885، وانتهت الحاشية. وعن عمرو بن العاص قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. حاشية: صحيح أحمد في المسند الجزء 4، 97. والتبريزي في المشكاه برقم 56، 700، وانتهت الحاشية. والحديث بإسناد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. حاشية: صحيح البخاري في الدعوات باب دعوة النبي لخادمه، وباب الدعاء بكثرة المال، وباب الدعاء بكثرة الولد، الجزء 11، 49-86. مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك، 44-44، وانتهت الحاشية. وعن عبيد بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديث توبته، قال: فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. حاشية: صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، الجزء 345. مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم 53، انتهت. قال المصنف: فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل. ولا ينكر أنه يخاف من فتنته، وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهه يعز، وسلامة القلب من الافتتان به يبعد، واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر، ولهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه. حاشية: البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها، انتهى. وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده، وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته. وبإسناد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرثر، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى صوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. حاشية: صحيح أبو داود في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأراضين، برقم 72,300، والتبريزي في مشكاة المصابيح برقم 98,900 بعد 2000، والحضر عدو ذو وثب، انتهت الحاشية. وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول: اللهم وسع علي. قال المصنف: وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه: ونزداد كيل بعير، يوسف 65، مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم، وأن شعيبا طمع في زيادة ما يناله فقال: فإن أتممت 10 فمن عندك، القصص 27، وأن أيوب عليه السلام لما عوفي نثر عليه رجل جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه يستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ قال: يا ربي من يشبع من فضلك. وهذا أمر مركوز في الطباع، فإذا قصد به الخير كان خيرا محضا. حاشية: صحيح البخاري في الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، الجزء الأول، الصفحة 60 و400. وفي الأنبياء باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، الأنبياء 83. وفي التوحيد باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، الجزء السادس، الصفحة 84 و400، والجزء 13، الصفحة 72 و400، والثالثة 73. ورجل جراد أي جماعة جراد، والجراد اسم جمع، واحدته جرادة، وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في المال. وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم، وقوله: إن الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن جمع المال، فهذا محال. إنما النهي عن سوء القصد بالجمع أو عن جمعه من غير حله، وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال من وضع الجهال، وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم. حاشية: أي ألحق أبا حامد الغزالي بالمتصوفة، انتهت الحاشية. وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت. وعن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان فأذن له وبيده عصا، فقال عثمان: يا كعب، إن عبد الرحمن توفي وترك مالا فما ترى فيه؟ فقال: إن كان يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به. فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهب أنفقه ويتقبل مني، أذر خلفي 6 أواق. حاشية: الأوقية تقدر بالوزن ب12 درهما، والدرهم يقدر بثلاثة جرامات وثمن. انتهت الحاشية. أنشدك الله يا عثمان، أسمعت هذا 3 مرات؟ قال نعم. حاشية: سبق الإشارة إلى هذا الحديث وبيان درجته. انتهت الحاشية. قال المصنف: وهذا الحديث لا يثبت، وابن لهيعة مطعون فيه. قال يحيى: لا يحتج بحديثه. والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي 25، وأن عبد الرحمن توفي 32، فقد عاش بعد أبي ذر 7 سنين. ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع. حاشية: جانب ابن الجوزي الصواب عندما جزم بأن أبا ذر توفي 25، مع أن كل المصادر التي تحت يدي تؤكد على أنه توفي 32، وهي نفس السنة التي توفي فيها عبد الرحمن بن عوف. وإذا كان ابن الجوزي يريد أن يؤكد على ضعف ما ذكره الحارث المحاسبي، فإن سند ما قيل يفضح متنه. انظر البداية والنهاية، الجزء 7 في صفحة 80، أسد الغابة الجزء الأول الصفحة 57، تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 17، الإصابة الجزء الرابع الصفحة 63، خلاصة تهذيب الكمال الصفحة 38، وانتهت الحاشية. ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع. ثم كيف تقول الصحابة رضي الله عنهم إنا نخاف على عبد الرحمن؟ أليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؟ فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه. ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسر سير الصحابة، فإنه قد خلف طلحة 300 بهار، في كل بهار 3 قناطير، والبهار الحمل، وكان مال الزبير 50,000 و200,000، وخلف ابن مسعود رضي الله عنه 90,000، وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها، ولم ينكر أحد منهم على أحد. وأما قوله إن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة، فهذا دليل على أنه لا يعرف الحديث، أو كان هذا منام وليس هو في اليقظة. أعوذ بالله من أن يحبو عبد الرحمن في القيامة. أفترى من يسبق إذا حبى عبد الرحمن بن عوف وهو من 10 المشهود لهم بالجنة، ومن أهل بدر المغفور لهم، ومن أصحاب الشورى؟ ثم الحديث يرويه عمارة بن زاذان، قال البخاري ربما اضطرب حديثه، وقال أحمد يروي عن أنس أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وقال الدارقطني ضعيف. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها سمعت صوتا في المدينة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء. قال: وكانت 700 بعير، فارتجت المدينة من الصوت. فقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: إن استطعت لأدخلنها قائمة. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل. حاشية: الأقتاب مفردها قتب، وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. وهذا الحديث إسناده ضعيف. ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثاني صفحة 13، ابن كثير البداية والنهاية الجزء 7 صفحة 79، وانظر الحديث القيم لابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بتحقيقنا مكتبة القرآن حول هذا الحديث، بل حول هذا الموضوع، حيث عقد فصلا طويلا له بعنوان في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، من الصفحة 45 إلى 55، وانتهت الحاشية. وقوله ترك المال الحلال أفضل من جمعه ليس كذلك، بل متى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. والحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسف على دنيا فاتته إلى آخره محال، حاشية سبق تخريجه، انتهت الحاشية، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وقوله هل تجد في دهرك حلالا، فيقال له وما الذي أصاب الحلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، حاشية سبق تخريجه، انتهى. أترى يريد بالحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة؟ هذا يبعد وما طولبنا به، بل لو باع المسلم يهوديا كان الثمن حلالا بلا شك، هذا مذهب الفقهاء، وأعجب لسكوت أبي حامد بل لنصرته ما حكى. وكيف يقول إن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات؟ ولو ادعى الإجماع على خلاف هذا لصح، ولكن تصوفه غير فتواه. وعن المروزي قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله إني في كفاية، فقال إلزم السوق تصل به الرحم وتعود المرضى. وقوله ينبغي للمريد أن يخرج من ماله، قد بينا أنه إن كان حراما أو فيه شبهة أو إن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له أن يخرج منه، وإلا فلا وجه لذلك. وأما ثعلبة فما ضره المال، إنما ضره البخل بالواجب. وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام زرع ومال، ولشعيب ولغيره. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويصل به رحمه، فإن مات تركه ميراثا لمن بعده. وخلف ابن المسيب 400 دينار، وقد ذكرنا ما خلفت الصحابة. وقد خلف سفيان الثوري رضي الله عنه 200، وكان يقول المال في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء، وإنما تجافاه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهمم فقنعوا باليسير. ولو قال هذا القائل إن التقلل منه أولى قرب الأمر، ولكنه زاحم به مرتبة الإثم. فصل. واعلم أن الفقر مرض، فمن ابتلي به فصبر أثيب على صبره، ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام لمكان صبرهم على البلاء. والمال نعمة، والنعمة تحتاج إلى شكر. والغني وإن تعب وخاطر كالمفتي والمجاهد والفقير كالمعتزل في زاوية. وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب سنن الصوفية باب كراهية أن يخلف الفقير شيئا، فذكر حديث الذي مات من أهل الصفة وخلف دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان، حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الأول الصفحة 31 بعد 100، 38 بعد 100، 21 400، 57 400، الجزء الخامس صفحة 52، 53، والتبريزي في المشكاه برقم 2200 بعد 5000، وانتهت الحاشية. قال المصنف وهذا احتجاج من لا يفهم الحال، فإن ذلك الفقير كان يزاحم الفقراء في أخذ الصدقة وحبس ما معه، فلذلك قال كيتان. ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولما كان أحد من الصحابة يخلف شيئا، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية حسن أبو داود في الزكاة باب الرجل يخرج من ماله برقم 78 و600 بعد 1000، والترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر برقم 75 و600 بعد 3000، والتبريزي في المشكاة برقم 21 بعد 6000، وانتهت الحاشية. قال ابن جرير الطبري: وفي هذا الحديث دليل على بطلان ما يقوله جهلة المتصوفة أن ليس للإنسان ادخار شيء في يومه لغده، وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله. حاشية: محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير من غالب، ولد 24 و200، روى الكثير عن الجم والغفير، رحل إلى الآفاق في طلب الحديث، صنف التاريخ الحافل وله التفسير الكامل وغير ذلك من المصنفات النافعة. مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، استوطن بغداد وأقام بها إلى أن توفي 10300. البداية والنهاية، الجزء 11، صفحة 45 إلى 47، انتهت الحاشية. قال ابن جرير: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذوا الغنم فإنها بركة. حاشية: صحيح. السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الأول صفحة 8، صحيح الجامع برقم 82، السلسلة الصحيحة برقم 73 و700، وانتهت الحاشية. فيه دلالة على فساد قول من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعبد التوكل على ربه إلا بأن يصبح ولا شيء عنده من عين ولا عرض، وينفي كذلك. ألا ترى كيف ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة؟ حاشية: صحيح. البخاري في النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، الجزء 9، الصفحة 12 بعد 400 و13 بعد 400. مسلم في الجهاد باب حكم الفيء، من 48 إلى 50، وانتهت الحاشية. فصل: وقد خرج أقوام من أموالهم الطيبة ثم عادوا يتعرضون للأوساخ ويطلبون، وهذا لأن حاجة الإنسان لا تنقطع، والعاقل يعد للمستقبل. وهؤلاء مثلهم في إخراج المال عند بداية تزهدهم مثل من روى في طريق مكة فبدد الماء الذي معه. والحديث بإسناد عن جابر بن عبد الله قال: قدم أبو حسين السلمي بذهب من معدنهم فقضى دينا كان عليه، وفضل معه مثل بيضة الحمامة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضع هذه حيث أراك الله أو حيث رأيت. قال: فجاءه عن يمينه فأعرض عنه، ثم جاءه عن يساره فأعرض عنه، ثم جاءه من بين يديه فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما أكثر عليه أخذها من يديه فحاذفه بها لو أصابته لعقرت. ثم أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يقعد فيتكفف الناس، وإنما الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. حاشية: انظر الحديث التالي، انتهت الحاشية. وقد رواه أبو داود في سننه من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله وقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها في صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأقصعته أو لعقرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. حاشية: ضعيف. أبو داود في الزكاة باب الرجل يخرج من ماله برقم 73 و600 بعد 1000، والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 13 بعد 400، وضعيف الجامع برقم 25 و400 بعد 6000، وانتهت الحاشية. وفي رواية أخرى: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. حاشية: ضعيف أبو داود في الزكاة، باب الرجل يخرج، برقم 74 و600 بعد الألف. انتهت الحاشية. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به: خذ ثوبك. حاشية: صحيح أبو داود في الزكاة، الباب السابق، برقم 75 و600 بعد الألف. النسائي في الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، في الجزء الثالث، الصفحة 66 و107. أحمد في المسند، في الجزء الثالث، الصفحة 25. وانتهت الحاشية. قال المصنف: ونقلت من خط أبي الوفاء ابن عقيل قال: قال ابن شاذان: دخل جماعة من الصوفية على الشبلي فأنفذ إلى بعض المياسير يسأله مالا ينفقه عليهم، فرد الرسول وقال: يا أبا بكر، أنت تعرف الحق، فهل لا طلبت منه؟ فقال للرسول: ارجع إليه وقل له: الدنيا سفلة، أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب الحق من الحق. فبعث إليه ب100 دينار. قال ابن عقيل: إن كان أنفذ إليه ال100 دينار للافتداء من هذا الكلام القبيح وأمثاله، فقد أكل الشبلي الخبيث من الرزق وأطعم أضيافه منه. فصل. وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها وقال: ما أريد أن تكون ثقتي إلا بالله. وهذا قلة فهم، لأنهم يظنون أن التوكل قطع الأسباب وإخراج الأموال. وعن الجنيد قال: دققت على أبي يعقوب الزيات بابه في جماعة من أصحابنا فقال: ما كان لكم شغل في الله عز وجل يشغلكم عن المجيء إلي؟ فقلت له: إذا كان مجيئنا إليك من شغلنا به، فلما ننقطع عنه؟ فسألته عن مسألة في التوكل، فأخرج درهما كان عنده ثم أجابني، فأعطى التوكل حقه، ثم قال: استحييت من الله أن أجيبك وعندي شيء. قال المصنف: ولو فهم هؤلاء معنى التوكل وأنه ثقة القلب بالله عز وجل لا إخراج صور المال، ما قال هؤلاء هذا الكلام. حاشية: أبو نعيم في حلية الأولياء، في الجزء العاشر، الصفحة 23 بعد 200 و24 بعد 200. انتهت. ولكن قل فهمهم، وقد كان سادات الصحابة والتابعين يتجرون ويجمعون الأموال، وما قال مثل هذا أحد منهم. وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حين أمر بترك الكسب لأجل شغله بالخلافة: فمن أين أطعم عيالي؟ وهذا القول منكر عند الصوفية، يخرجون قائله من التوكل. وكذلك ينكرون على من قال: هذا الطعام يضرني. وقد رووا في ذلك حكاية عن أبي طالب الرازي قال: حضرت مع أصحابنا في موضع فقدموا اللبن وقال لي: كل. فقلت: لا آكله، فإنه يضرني. فلما كان بعد 40 سنة صليت يوما خلف المقام ودعوت الله عز وجل وقلت: اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين. فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول: ولا يوم اللبن. قال المصنف: وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها، وأعلم أن من يقول هذا يضرني لا يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه، وإنما يريد أنه سبب الضرر، كما قال الخليل صلوات الله وسلامه عليه: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إبراهيم 36. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. وقوله ما نفعني مقابل لقول القائل ما ضرني. وصح عنه أنه قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان قطعت أبهري. حاشية: صحيح. البخاري في المغازي، باب مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته، الجزء الثامن، صفحة 37. قال أهل اللغة: الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. انتهت الحاشية. وقد ثبت أنه لا رتبة أولى من رتبة النبوة، وقد نسب النفع إلى المال والضرر إلى الطعام. فالتحاشي عن سلوك طريقه صلى الله عليه وسلم تعاط على الشريعة، فلا يلتفت إلى هذيان من هذا في مثل هذا. حاشية: تعاطى القوم تغالبوا على التعاطي، وتعاطى الشيء تناوله، والمراد أن هذا خروج على الشريعة ومخالفة لها. انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية يخرجون من أموالهم زهدا فيها، وذكرنا أنهم قصدوا بذلك الخير، إلا أنهم غلطوا في هذا الفعل، كما ذكرناه من مخالفتهم بذلك الشرع والعقل. فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كان، إيثارا للراحة وحبا للشهوات. فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل، ويجلس في الرباط أو المسجد، ويعتمد على صدقات الناس، وقلبه معلق بطرق الباب. ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. حاشية: صحيح. أبو داود في الزكاة. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، برقم 34600 بعد 1000، والترمذي في الزكاة. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم 52600، الحاكم في المستدرك، الجزء الأول، صفحة 47. صحيح الجامع، برقم 51200 بعد 7000. المرة، القوة والشدة. والسوي، صحيح الأعضاء. وانتهت الحاشية. ولا يبالون من بعث إليهم، فربما بعث الظالم والماكس فلم يردوه. وقد وضعوا في ذلك بينهم كلمات، منها تسمية ذلك بالفتوح، ومنها أن رزقنا لا بد أن يصل إلينا، ومنها أنه من الله فلا يرد عليه ولا نشكر سواه. وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها، وعكس ما كان السلف الصالح عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد قاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكل الشبهة. حاشية: قاء ما أكل، قيء ألقاه من فمه، فهو قائن. انتهت الحاشية. وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم ولا ممن في ماله شبهة، وكثير من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافا وتنزها. وعن أبي بكر المروزي قال: ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال رحمه الله: أي رجل كان لولا خله واحدة؟ ثم سكت، ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل. فقلت له: أليس كان صاحب سنة؟ فقال: لعمري لقد كتبت عنه، ولكن خله واحدة، كان لا يبالي ممن أخذ. قال المصنف: ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه شيئا فقبله، فقال الأمير: كلنا صيادون، وإنما الشباك تختلف. ثم أين هؤلاء من الأنفة من الميل للدنيا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. حاشية: صحيح. البخاري في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، في الجزء الثالث الصفحة 46 بعد 300، ومسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من إلى آخره برقم 94، وانتهت الحاشية. واليد العليا هي المعطية، هكذا فسره العلماء وهو الحقيقة. وقد تأوله بعض القوم فقال العليا هي الآخذة. قال ابن قتيبة ولا أرى هذا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال. حاشية: أطلق قوم من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا، وقد حكى ابن قتيبة في غريب الحديث ذلك عن قوم، ثم قال وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق، والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه. انتهى. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر في الجزء الثالث في الصفحة 49 بعد 300 والخمسين بعد 300. انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون في حصول الأموال من أي وجه ويفتشون عن مطاعمهم. سئل أحمد بن حنبل عن السري السقطي فقال الشيخ المعروف بطيب المطعم. وقال السري صحبت جماعة إلى الغزو فاكترينا دارا فنصبت فيها تنورا فتورعوا عن أن يأكلوا من خبز ذلك التنور. فأما من يرى ما قد تجدد من صوفية زماننا من كونهم لا يبالون من أين أخذوا فإنه يعجب. ولقد دخلت بعض الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لي قد مضى إلى الأمير فلان يهنئه بخلعة قد خلعت عليه، وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة. فقلت ويحكم ما كفاكم أن فتحتم الدكان حتى تطوفوا على رؤوسكم بالسلع، يقعد أحدكم عن الكسب مع قدرته عليه معولا على الصدقات والصلات، ثم لا يكفيه حتى يأخذ ممن كان، ثم لا يكفيه حتى يدور على الظلمة فيستعطي منهم ويهنئهم بملبوس لا يحل وولاية لا عدل فيها، والله إنكم أضر على الإسلام من كل مضر. انتهى الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس إبليس، وله بقية على الشريط التالي.